بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في القدر، وهذا هو الدرس الخامس، وذلك كان لزاما علينا حتى نصل إلى الإيمان الحق الواجب، والذي به نكون من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، فلن نكون سالمين من الذم والعقاب والوعيد إلا بأن نأتي بالإيمان الحق، وهو الإيمان الواجب، ومن ذلك الإيمان بالقدر، بل أصل ذلك جميعه هو الإيمان بالقدر. وبدأنا لكي نفهم عن الحديث في الإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق بالرزق والأجل، وتكلمنا كلاما لعل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، ووصلنا إلى نتائج أن الذي يؤمن بالقدر هو صاحب المعيشة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا، وهو الذي يقول كلمة الحق، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وقد علم أنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. ثم هو لا يطلب ما عند الله بمعصية الله، ويؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيما يتعلق بالأرزاق والآجال. ولذلك يعجب الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية معانيها واسعة، فالذين لا يؤمنون بالقدر جعلوا رزقهم أنهم يكذبون، فبدلا من أن يشكروا رزق الله عز وجل وأن الرزق بيد الله وأن الفضل بيد الله وأن كل نعمة فهي من الله عز وجل، بل كذبوا ذلك فلم يقوموا بالشكر، بل حاربوا ذلك وصدوا عن سبيل الله، أو طلبوا الرزق بالتكذيب بآيات الله عز وجل، كعلماء السوء الذين يطلبون رزقهم ورياساتهم ووجاهاتهم يطلبونها عن طريق محاربة هذا الدين بإظهار لافتات أنهم ينتسبون إلى العلم، ولافتات هنا الإسلام، وراء اللافتات يقومون بذبح هذا الدين ليل نهار وبالقضاء الأخير على الإسلام. والعالم كله الآن يهاجم الإسلام ويريد النيل من الإسلام والمسلمين، في كل موطن في الأرض امتلأت السجون والمعتقلات للموحدين في مشارق الارض ومغاربها. ويظن الذي يسيء الظن بربه ان الله لن ينجز ما وعده، ان هذا الاسلام لا بد ان يظهر في كل بيت، وانه لا بد ان يستمر الصراع بين الحق والباطل، وان العاقبة للمتقين، وانه لا بد من النصر في النهاية، سواء كان على ايدينا او ايدي ابنائنا او احفادنا او احفاد احفادنا او اناس من غيرنا، فالاسلام قادم لا محالة. ولكن الان الجولة للعلمانيين، الجولة للدعار، الجولة للكفار من اهل الكتاب ومن غيرهم. والله يظهر لنا صدق كتابه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في اقداره التي تجري الان كما جرت من قبل في البوسنة والهرسك والشيشان، وتجري الان في كوسوفو وفي جميع بقاع الارض. تخطيط رهيب، وما توقف الشرق الكافر والغرب الملحد والكافر، ما توقفوا ذلك عن مواجهة البلاد العربية او الاسلامية ظاهرا، الا لان حكام هذه البلاد اعلنوا الولاء لهم تماما وقالوا نحن نقوم بالواجب ودعونا نستمتع بدنيانا فانا لله وانا اليه راجعون. ولكن لابد ان يعلم بالضرورة من هذا الدين العظيم، لانه معلوم فعلا بالضرورة من هذا الدين، ان الساعة لن تقوم الا بعد ان يدخل الله كل الناس في هذا الدين، وبعد ان ترفع الجزية فاما ايمان واما قتل، وبعد ان تعم البركة في الارض، واشراط الساعة معلومة. لكن الان نعيش زمانا كما قلت الجولة فيه لاعداء الله عز وجل. فنحن الان من خلال قوله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اول شيء في هذه الآية اننا ندعو الى الله ونثبت على دين الله ونصبر لله ونرضى بقضاء الله تعالى وقدره. فحديثنا الان عن القضاء والقدر انما هو اصل لما سبق وسيق اليكم هنا من على هذا المنبر في السنن الربانية والتي تجري الان على ارض الله. ولقد رأينا من خلال السنن الربانية هذه ان الصورة قاتمة السواد وقاتمة الزركم كما بينا، وضحك البعض على اننا قد لبسنا النظارة السوداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل وجدتم بياضا؟ ومنذ عدة سنوات عندما تكلمنا عن السنة الربانية هل وجدتم مبشرات؟ هل وجدتم بياضا؟ إنما السنة تزداد سوادا يوما بعد يوم، لأنها سنن الله عز وجل، ونحن نؤمن بسنن الله، وأن قدر الله يسير ويكون في الأرض من خلال قوانين وسنن محكمة، وسبحان الله العظيم. أما المبشرات فالثبات على دين الله حتى الممات، هذا يبشر بالجنة، والثبات على دين الله والاستعانة بالله يبشر بالتيسير لليسرى، فهذه معلومة من الدين بالضرورة. إذن فالإيمان بالقدر هو أصل لكل هذا الخير، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لابد لكل منا، وإلا سيضيع. من لم يذكر هذا الإيمان سيضيع. وهذا الإيمان الحق الذي تكلمنا عنه من خلال سورة الأنفال وسورة النساء وسورة النور وسورة الحجرات، هذا الإيمان الحق من وجده وجد حلاوة الإيمان. من وجد هذا الإيمان أو من أراد أن يستدل هل هو جاء بالإيمان الحق أو لا، فليسأل نفسه هل يجد في قلبه حلاوة الإيمان فعلا أم لم يجدها بعد. فإن كان لم يجدها فهو إذا لم يأت بالإيمان الحق، وما زال من أهل الوعد والوعيد. فخطر جدا هذا الأمر، الإيمان بالقدر. وبفضل الله عز وجل أن أتاح لنا الفرصة وهذه الفسحة لكي نبين ما نستطيع بيانه في هذه القضية. فلما تكلمنا عن الأرزاق وفي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعاني فيها واسعة، وفي سورة الطلاق بينا أيضا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلا أن قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بينا كل ذلك بفضل الله عز وجل. وفي سورة آل عمران ولا يحتمن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم بالرزق يعني وطول العمر ووجاعة الوجوه ووجاعة المنظر في الدنيا والرياسات والنصر الذي هو التبراج هو خير لهم بل هو شر. ولا يحتمن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آيات كثيرة فيما يتعلق بالرزق ولكني إنما مجرد ضربت أمثلة فقط. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بالإسلام بالإيمان بالقرآن بالتوكل على الله بالاستعانة بالله بتعلم القرآن بفهم الحديث بالعمل بالسنة بدراسة الفقه بذلك فالمفرح هو خير من جميع أموال الأرض هو خير مما يجمعون. وهذه الآية طالما شرحناها في دروس عديدة بفضل الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما يجمعون من حطام الدنيا. فلم يجمعوا من ليما واحدا لم يشأه الله ولم يقدره الله بأسبابه. ولو اجتمعوا جميعا على أن يمنعوا رجلا من المسلمين من ليما واحدا لن يفعلوا ولن يستطيعوا ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفرق بين أن نعلم هذا أو هذه المسائل في القدر وبين أن نتحلى بها وأن تصبح إيمانا راسخا في قلوبنا فرق عجيب. وعندئذ تستطيع أن تختبر نفسك هل نفسك غنية فعلا أم فقيرة. وهنا نتكلم بعض الكلام عن غنى النفس أو غنى القلب لأن النفس قد تطلق ويراد بها كل ما فيها من القلب وتطلق ويراد بها القلب وتطلق ويراد بها النفس الأمارة وأحيانا النفس المطمئنة. لكن الآن نتكلم على وجه آخر تماما غنى النفس أو غنى القلب فالآن يعني نريد بهما شيئا واحدا. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني الغنى لا يأتي من الخارج من الأموال وإنما يأتي من الداخل من القلب. وتلك هي الحياة الطيبة وذلك هو فضل الله ورحمته وذلك من أحسن العوض إن أخذ الله منك عمارة تهدمت أو أموالا احترقت أو جاها بتسلط الظلمة عليك أو قدر الله لك أي بلاء فالله تعالى إن كنت موحدا وصبرت عوضك عن ذلك أحسن العوض. ومن أحسن العوض أن يرزقك الحياة الطيبة. وما الحياة الطيبة؟ بكثرة الأموال لأن الرسول عاشها صلى الله عليه وسلم ولم يعش المعيشة البنك أبدا صلى الله عليه وسلم برغم الفقر الظاهر الذي كان يعيش فيه وبرغم ما كان يقوم برطه على بطنه من الحجارة ليتقي بذلك أن تأكل المعدة بعضها أو نفسها. كل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من عاش وأحياه الله الحياة الطيبة. وإذا الحياة الطيبة ليست عن كثرة العرض والأموال والأسباب وإنما الحياة الطيبة تأتي من القلب. ولن تحيا الحياة الطيبة إلا أن تؤمن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت بعيد تمام البعد عن الحرص واللهث واللهث على الدنيا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما الموحد الذي يحيا الحياة الطيبة فهو غني النفس غني القلب الغنى من داخله لأنه يرضى بما قسمه الله له. هو يستخير الله عز وجل قبل القضاء ثم يرضى بما قسمه الله له ويطلب من الله أن يرضيه به عندما يقوم بالاستخارة فيقول ثم رضني به. فالمقدور قبله الاستخارة وبعده يجتهد في الرضا. وسنتكلم عن الرضا بالقضاء لأنه أصل لغنى النفس وأصل الحياة الطيبة وأصل للفرح بفضل الله وبرحمته، أصل لكل هذا الخير غنى الناس. فذلك شيء عجيب، ليس الغنى عن كثرة العرب. فهذا الذي العرب عنده كثير ورزق ملايين أو مليارات أو آلافا فهو غني أمام الناس، لكنه شحيح بخيل قليل النفع لنفسه قليل النفس لغيره، حزين جدا على ما قد يحترق من أمواله أو ما قد تذهبه المحن والآفات، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا إذا فاتته الصفقة وإذا خسر في هذه البيعة أو هذه الصفقة، فهو دائم اللهف واللهف. فمثلوه كمثل الكلب أو شيء من هذا، أو شيء من هذا الذي جاء في هذا المثل العجيب في سورة الأعراف. إذن الغنى لا يأتي من الخارج، وإنما الغنى يكون في القلب في النفس في الداخل، وذلك ينصرف إلى العرض إن أوتي عرضا فينفق منه في الواجبات والمستحبات. أما الذي عنده كثرة عرض فالمال هذا ليس خيرا عنده، لأنها ليست خيرية مطلقة، وإنما خيرية المال مشروطة بالإنفاق فيه في الواجبات والمستحبات ليحيا صاحبه الحياة الطيبة لحياة الخلق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أما البخيل، أما الذي يعيش المعيشة الضنك مع كثرة ماله، هو دائم كما قلت اللهث واللهث، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا إن خسر صفقة أو إن مر الحول على ماله فلم يربح فيه شيئا، هو دائم النكد دائم الحسد والنظر إلى غيره وإلى من هو أعلى منه. أما الطيب النفس الذي يحيى الحياة الطيبة الذي هو غني النفس ينظر إلى من هو دونه في المال والعرض والجاه ويقول الحمد لله عز وجل على كل حال، لقد أعطاني أكثر مما أستحق ولا أستحق شيئا، لأني العبد المذنب البائس الفقير. فمن ما من نعمة ساقها الله إليه إلا وهي من فضل الله لم أدفع لها ثمنا، ويحيى الحياة الطيبة. هذا هو غنى النفس، وهذا هو أعظم عوض يرزقك الله به. إن أخذ منك ولدا أو مالا أو وظيفة في سبيل الله ثم استرجعت وقلت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أخلف لي خيرا منها، فلا بد بإذن الله أن يخلف الله لك خيرا منها. وأعظم ما يخلفك الله به في هذا هو الحياة الطيبة، هو غنى النفس غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. ومن حديث أبي ذر عند ابن حبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى المال هو الغنى؟ قلت نعم. قال وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الغنى غنى القلب وإنما الفقر فقر القلب. وعمر رضي الله عنه يقول اليأس غنى والطمع فقر. اليأس من المخلوق غنى والطمع في المخلوق فقر، أما الطمع في رحمة الله والرجاء في رحمة الله عز وجل فذلك هو قمة الغنى، هو غنى القلب. فالموحد غني بالله عز وجل، ولن تكون كذلك حتى تؤمن بالقدر. ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذن كونك تستخير الله وتقول يا رب، ثم وسنعود إلى حديث الاستخارة هذا عندما نتكلم عن خلق الله أعمال وعن الإيمان بالقدر في مسألة الهدى والضلال والذي لم ندخل فيه بعد حتى ننجزه بإذن الله عز وجل، ولا يكونن سهلا يسيرا بإذن الله تعالى. فهنا يقول وارض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ففي الاستخارة تقول يا رب ربني به، تستخير الله قبل لأنك تعلم أنه ما من شيء إلا بيد الله، وتعلم أنك لا تعلم، وتعلم أن الكل لا يعلم إلا أن يعلمهم الله ويعلمه الله عز وجل. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علم الغيوب، هكذا تستخير الله عز وجل. وفي النهاية بعد الاستخارة وبعد القضاء الذي سيأتي تقول ثم ربني به، لأن من سعادة ابن آدم استخارته لله، ورضاه بما يقسم الله له. ومن شقوة شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله او استخارته لله وسخطه او سقطه بما قسم الله له. هكذا رواه الامام احمد مرفوعا وضعفه بعضهم ويذكره كثيرا شيخ الاسلام في المجلد العاشر سلوك او في غيره. فهذا الحديث المعنى صحيح ان من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما يقسم الله له، وان من شقاوة ابن آدم تركه استخارته لله وسقطه او سقطه بما قسم الله له. فهنا نصيحة الرسول عليه السلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم في الحديث ابي هريرة عند ابن حبان كما قال: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اما من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد افلح من هدي الى الاسلام، يعني ماشي في العقيدة والشريعة تمام، من هدي الى الاسلام ورزق الكفاف، يعني بلا زيادة مطغية وبلا فقر مخل ومكحل ومتعب ومفتن، فهو من افلح من هدي الاسلام ورزق الكفاف، يعني يدوب على القدر الذي يحتاجه، ورزق الكفاف وقنع او قنع، قد افلح من هدي الى الاسلام ورزق الكفاف وقنع، وروايات كثيرة: وقنعه الله بما اتاه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق في مسنا تعلق بالرزق يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اما حالنا الان فلا يدخل في هذا، حالنا الان الا ما رحم الله عز وجل هو في فقر القلب، في فقر النفس، هو في الحرص الشديد، هو في البخل الشديد، بل هو في الشح الا ما رحم الله عز وجل. اما هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه عن الحياة الطيبة، عن غنى القلب، عن غنى النفس، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت كما فهمناه هو الضروري، فاذا حبس هلك الانسان فلا يجد شيئا يسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فنجد شيئا يسأل عنه، وكان يجاهد ويحمل السيف على عاتقه، ثم هو لم يرزق اكثر من هذا الا على قدر القوت، فجعل كل اجره عند الله عز وجل، ولم يتعجل شيئا من اجله، فدعاءه حتى لا يضلوا وحتى لا يفتنوا بالمال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني هو الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. فاذا من الله عليه فاكثر رزقه فكان اجود بالخير من الريح المرسلة، كما هو معلوم عن اكمل واعظم الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فاذا ليس الغنى عن كثرة العرب، وانما الغنى غنى النفس. وصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، وانها بحسب التصرف فيه كما بيناه، وينشأ ذلك عن الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لامره، علما بان الله تعالى هو الذي عنده الخير، وما عند الله خير وابقى، فهو معرض عن الحرص الشديد واللهف واللهف والطلب. ويحصل غنى القلب هذا بأن يفتقر العبد إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أن الله تعالى هو المعطي المانع، ويعلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وأن كل شيء أعطيه إنما هو من المعطي عز وجل لأنه المعطي، وكل شيء منعه فإنما منعه المانع عز وجل، فكل شيء من المعطي المانع المقيت الرزاق الضار النافع فيرضى بقضاء الله ويشكره على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن ذلك افتقار القلب لربه وغنى نفسه عن غير ربه تبارك وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذه المعاني كثيرة جدا، ولكني يعني لا أريد أن أمر عليها مرور الكرام، على الأقل أذكر بهذه النصوص مع شيء يسير من التعليق على شرحها بفضل الله عز وجل. ويعود الأمر كله بالفعل، الى المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. يعني الامر فعلا في الايمان بالقدر والرضا بالقضاء في النهاية اللي هو اصل هنا القلب من الناس واصل الحياة الطيبة واصل الفرح برحمة الله وبفضله واصل وجد حلاوة الايمان، كل هذا انما ينشأ اساسا من معرفة اسماء الله تعالى وصفاته، وهذا هو معترك النزال. فالتوحيد اولا، ويكون التوحيد مبني على توحيد الاسماء والصفات، ولذلك القدر نظام الشرع. فمن لم يؤمن بالقدر يعني كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل. فالاصل فيهما هو اسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. في القرآن العظيم عندما تقرأ القرآن تجد ربك يتجلى لك في سياقات مختلفة بأسمائه تعالى وصفاته وينوعها لك. فإذا تجلى الله عز وجل في قرآنه العظيم بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، ما الذي يحدث عند الموحدين؟ تنبعث قوة الرجاء وينبسط الأمل ويقوى الطمع والرجاء، والرجاء هو المعلوم أنه هو الحادي للأفعال والأعمال. فلن تقبل على عمل إلا بالرجاء، لن تعمل شيئا إلا وأنت ترجو نفعه او ان يدفع مضرة عنك. وذلك الملك، لمة الملك ايعاد بالخير، تصديق بالحق. تصديق بالحق هذه في العلم، ايعاد بالخير هذا هو الرجاء. يعني ايعاد بالخير معناها الرجاء، دي لمة الملك. لانك لو رجوت الله عملت له وسعيت في الوصول اليه وفي التقرب اليه بشتى القرب والزلفى. فذلك ليكن معلوما عندكم دائما وابدا انك لن تتحرك الا بالرجاء، والرجاء ايضا متفرع على المحبة. طب ايه اللي يبعث عندك المحبة والرجاء على وجه الخصوص؟ تجلي الله بصفاته في القرآن العظيم، صفات الرحمة والبر واللطف والاحسان. اما اذا تجلى بصفات العدل الكلام ده طبعا على هذه السرعة، لما الاسماء الحسنى في مشروحة في خلال يعني في مواضع اخرى. فاذا تجلى الله بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، ادى ذلك الى انقماع النفس الامارة بالسوء وضعف قواها عن الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، واخذت حظها من الخوف والخشية والحذر. ده الكلام ده لو تجلى الله لك في القرآن بصفات البطش والعزة والقهر والانتقام والغضب والعقوبة. فإذا تجلى الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن بصفات الأمر والنهي والوصية والعهد وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت في الموحدين قوة الامتثال والتنفيذ لأمره والتبليغ له والتواصي به، وانبعثت قوة ذكره وتذكره والتصديق بالخبر والانتقال للطلب، الامتثال للطلب والاجتناب للنهي. اما اذا تجلى الله عز وجل بصفات السمع والبصر والعلم، هذا يؤدي الى انبعاث قوة الحياء من المؤمن، فتبقى الخواطر، حتى مجرد الخواطر في القلب تبقى الخواطر محروسة موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت الهوى. واذا تجلى الله عز وجل بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، ادى ذلك الى انبعاث قوة التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. اذا هذه الصفات، اليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصر لاوليائه وحمايته لهم ومعيته، كل ذلك يؤدي الى ايه؟ الى انبعاث. ولذلك الذي يشهد القدر هو الذي يتوكل على الله عز وجل. الذي يشهد القدر هو الذي يستعين بالله. الذي يشهد القدر هو الكيس. الذي يشهد القدر هو الذي يحارب عزه. الذي يشهد القدر هو صاحب اياك نستعين. بعد ان كان صاحب اياك نعبد. فانت متحرص على ما ينفعك اياك نعبد. واستعن بالله ولا تعجز او ولا تعجزان اياك نستعين. فالذي يشهد القدر ولن تشهد القدر الا ان تشهد اسماء الله وصفات الله على نحو من هذا النحو الذي ذكرته. صفات الكفايه والحزب والقمد مصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره للاولياء وحمايته لهم ومعيته الخاصه لهم يؤدي الى قوه التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. فاذا تجلى الله عز وجل بصفات العز والكبرياء انبعث في نفس المؤمن النفس المطمئنه تعطي الذل راضيه لعظمه الله عز وجل والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح فتعلوه السكينه والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. واذا تجلى الله بالصفات الربوبيه وهي كثيره انبعث ذلك منه او بعث ذلك منه التوكل والاستعانه والاستقاره والذل والخضوع والانكسار وما الى ذلك. واذا فاصل الرضا بالقدر هو ان تعرف اسماء الله عز وجل وصفاته. وما ضعف الايمان بالقدر الا نتيجة لضعف المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. ومن هنا وقفت في خطبة كاملة عند اسمه تعالى القدير وما اصابكم من مصيبة اولما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وفصلت قول الامام احمد لما سئل عن القدر فقال القدر هو قدرة الله عز وجل. ثم ذكرت من سورة النساء المقيت وبينت الربع الذي جاء فيه ما اصابك من حاسد فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وشرحنا ذلك. اما ان ينسى ودل ان تفهم اليوم فالى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بل اقول انا لله وانا اليه راجعون. لمن نسي هذا الكلام الذي به نجاته من النار وبغيره فهو من اهل النار الى ان ينجيه الله عز وجل او الا ان يشاء الله له شيئا. فلا بد من الاتيان بالايمان الحق. لا بد من الاتيان بهذا الايمان الواجب. ومنه بل من اصله واساسه الايمان بالقدر. فالمؤمنون الموقنون باسماء الله تعالى وصفاته لا يتهمون الله عز وجل في شيء من احكامه. ما يتهموش رب العالمين ابدا لما قدر هذا. كيف سلط الان كل الكفار تقريبا على المساكين الغلابة اهل كوسوف فحرق الكفار لهم 40 قرية باراضيها الزراعية واضطر عشرات الالاف الى الهروب. وكيف يهربون ويتركون اطفالهم ونسائهم؟ عمليات الهروب هذه مكلفة جدا اشق من الموت 1000 1000 مرة. فلما هربوا من هذا الحريق ومن هذا الجحيم وقد عزلوا عن السلاح تماما وفرض عليهم ذلك وفرضت عليهم الذلة والمسكنة وما كان ذاك الا بقدر الله وبسنن الله وبعدل الله فيهم. وسيأتي عدل الله الى بلادنا الا ان يشاء الله لنا رحمة من عنده فيبعث حاكما يحكم بما انزل الله عز وجل. والا فمصير العراق يتهددنا والناس ينخدعون بما يسمى بالرخاء الظاهر واكثر الناس فقراء لا يجدون حتى الكفاف. شيء عجيب بشع بئيس. فما ظنكم باصحاب لحن وهيئه وسمت اسلام ومع ذلك يشارك في رفع اللافتات عن هذا الواقع بانه اسلام كفر دون كفر؟ طب انتظر بقى اللي حصل. هذا الذي حدث في كوسوفو يقوم حلف كامل حلف الاطلس بقدر الله عز وجل. ما كان ذلك الا بقدر الله وبتسليط من الله بارسال القوات الى الحدود حدود الغلبة والمساكين عشان اللي هربوا يصطاد اللي هربوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وصمت عجيب في بلاد المسلمين. ما هذا الواقع؟ أتفهمون؟ يا ويل ثم يا ويل بل ألف ويل لمن لم يفهم هذا الواقع ويعلم سنن الله التي يجري من خلالها قدر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني إيه؟ دي بعد القولية عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني على المؤمنين حقا اللي بنتكلم عنه. يبقى المؤمنون حقا لن يجعل الله للكافرين سبيلا عليهم أبدا. أما المؤمنون أو المسلمون الذين لم يؤمنوا حقا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ومنهم الذي ظن أن أوراق اللعبة كلها بيد أمريكا. وطالما سمعتم هذه المقولة ثم مرت الأعوام والسنون ونحن على قيد الحياة ونحن شهود ونرى أن إسرائيل الآن لا يوقفها لا أمريكا ولا غير أمريكا، وأن أمريكا هي التابعة لليهود تماما وتحكم باليهود. فظل يقولون أوراق اللعبة في يد أمريكا. أين الله عز وجل؟ يا من تقولون دولة العلم والإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر. تلك هي الكارثة، عدم الإيمان بالقدر. وكيف يؤمنون بالقدر هم لم يعرفوا شيئا عن الله أصلا؟ إذ رضوا بتحكيم كافر نبي الله وشرائعه، اللي هم الناس اللي بيعملوا في المسلمين اللي بيعملوا النهاردة في كوسوفو. شرعهم هو الذي يحكم رقاب المسلمين في بلاد المسلمين. حكامهم رفضوا هذا الشرع، حكموا بهذا الشرع ورفضوا شرع الملك عز وجل. ده فين الإيمان بالقدر وفين التوحيد؟ يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين اي المؤمنين حقا سبيلا. فاذا قل الايمان جعل الله سبيلا قليلا للكافرين على المؤمنين، فاذا انتصف الايمان جعل الله نصف السبيل للكافرين على المؤمنين، فاذا ذهب الايمان جعل الله كل السبيل للكافرين على الذين يزعمون الايمان. هو ده اللي بيحدث الان، هذه سنة الله عز وجل. وذلك بعد ايتين قال يا ايها الذين امنوا، نداءهم وده يعم المؤمن حقا والذي آمن إيمانا مجملا. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب ليه اللي هيحصل لك لو ولينا أمريكا ضد السودان وضد العراق مثلا يعني، أو المسلمين فيها أو ضد بلاد المسلمين؟ ينتظر أن يعاد إلى الإسلام مرة أخرى. يعني تولي أمريكا كيف تولي هؤلاء الكفار؟ أتريدون أن كم ده كان مؤمنين ولو إيمان مجمل، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ بعدها ايه؟ ايه السلطان المبين؟ طب ما الله له سلطان مبين على كل على كل الخلق. لا، السلطان المبين هنا ايه؟ لانه بعد قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالسلطان هو اننا جعلنا لله عليه سلطان مبينا، فخلق امريكا واعطاه القوه فادلتنا وتريد ان تحرمنا من جميع منابع الاسلام بتدمير الازهر وبتدمير كل ما تبقى من دين الله عز وجل. هذا تسليط من الله بقدر الله. من الذي جعله؟ نحن الذي جعلنا لله علينا سلطانا مبينا، لاننا ولينا اعداء الله وتورعنا من اولياء الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الايه اللي وراها ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالله المستعان، واقع اسود بئيس، ولا بد ان ترجع الى دراسه السور الربانيه من اي طريق حتى تعلم ما الذي يجري في كوسوفو وفي غير كوسوفو في كل بلاد الارض، وحتى تتوقع ما ينتظر بلادنا. واكرر ان العراق انتشرت فيها الدعارة بشكل فظيع رهيب، وبامر من السلطات هناك، وبتشجيع وبحداء مستمر هناك. علاوة على تغيير شرع الله، علاوة على طاغوتية الطاغوت الحاكم هناك. فكانت النتيجة ان اذل الله العراق وحرام حتى الدواء ضد الالام، وانتم تعلمون الواقع. فنحن الان وخمر الصناعة والتلفاز والشارع والمجلات والمسارح وكتب التنوير، كل هذا يؤدي الى اي شيء؟ يؤدي الى الدعارة والزواج العرفي بتخطيط من شياطين الانس والجن في الجامعة نسبة رهيبة عالية الشاب يقوم بالزنا بالفتاة وقال ايه؟ قال ده زواج عرفي. شوف البلاء، شوف الشر المستطير. ماذا تنتظر ببلادنا بعد ذلك؟ ماذا تتوقع يا من عندك علم ولو يسير بسنن الرب عز وجل في خلقه وفي بلاد المسلمين؟ اذا فالرضا بالقضاء اصله، ولو تفصيل طبعا الرضا بالقضاء اصله المعرفة باسماء الله عز وجل. فالمؤمنون باسماء الله وصفاته لم يتهموا في شيء من احكامه، وخفي ذلك على الجهال به وباسمائه وصفاته، فنزعوا بتدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة. اما المؤمن الذي نال هذه المعرفة التي ذكرتها لا يزال راضيا عن ربه عز وجل، وهذا الرضا هو طيب النفس كما بين بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له، وطمأنينة هذه النفس الى احكامه الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا كما قلت بحسب المعرفة بعدل الله وحكمة الله ورحمة الله وحسن اختيار الله وقضاء الرب، او قضاء الرب دائما دائما بين العمل العدل والمصلحة والحكمة والرحمة. ورسول الله يقول ناصيتي بيدك، ويقول عدل فيا قضاؤك، عدل فيا قضاؤك. وهذا القضاء يتناول كل قضاء على العبد من عقوبة او الم وسبب ذلك، هو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب سبحانه وتعالى عز وجل، وهو عدل في هذا القضاء الذي هو خير للمؤمن. وهنا نذكر هذا الحديث ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي او رسولا صلى الله تعالى عليه واله وسلم، اذا ذاق. وما الذوق؟ ما يتعلق مثلا بالاخبار عن الاخره، او بثمر الاخلاص والتوكل، او حتى بالامور الدنيويه. العسل، بقول لك في حاجه اسمها العسل جميل جدا، وانت لم تره ولم تشاهده، ولكنك علمت الخبر بالمهندس الزراعي الماهر الذي يعلم تفاصيل العسل، فانت ايه؟ تلك يدوب العلم في مرحلة اعلى، انك رأيت العسل فعلا وشاهدته، ولكنك لم تذقه بعد، لم تطعمه بعد، فاذا اكلته فقد ذقته. فالايمان فيه بقى مراحل، العلم هو العمل شيئا كشيئا، لا يفهم ذلك انك تشهده ثم كانك تذوقه، يبقى ذاق، يبقى تحس ان في ايمان، تذوق طعمه، ذاق طعم الايمان. طبعا في حاجه اعلى، ان تجد حلاوه الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وفي الحديث الثاني الذي يقول دور كل اقامه ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام، ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي غفر له. وقال ذلك بعد الاذان وبعد الاقامه غفر له. تتفقى في الرضا بالرب عز وجل، وفي الرضا بالاسلام دينا، وفي الرضا بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وذاك هو اصل المعرفه بالله عز وجل، وده يترتب او ينتج او يثمر الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء، ولا بد ان يكون ان نكون جميعا على درايه من هذا. اما القضاء فله تفصيل. ما تفصيل القضاء اذا ايها الناس؟ تفصيل القضاء هو اولا قضاء المصائب، وهذا هو الذي يفهمه الناس. كل رضا بالقضاء يعني رضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل. هناك رضا بالقضاء في الشرع يعني طبعا ده واجب، وما كان للمؤمن والمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ايه؟ الخير، ترضى او لا ترضى. لا ده واجب، ده خلاص امرك الله بكذا، امر الرسول بكذا، نهاك عن كذا، انتهت المشكله، خلاص انتهت. ليه؟ لابد ان ترضى بهذا، مفيش منازعه ابدا. طيب انما الرضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل، فهذا الرضا هو ده اللي عليه الكلام الان، هو ده المهم، وده اللي عليه الحديث ان شاء الله، لانه هام جدا فيما يتعلق بالارزاق والاجال وتثبيت الظلم وتثبيت الكفار وكل اللي يحدث بقى من قضاء الله. هو ده المهم اللي هنركز عليه، اللي هو الرضا بالقضاء، هنركز عليه ان شاء الله. لكن الان في شيء اخر قبل ان يفوتنا، اللي هو الرضا بالمعائد. هل نرضى بالمعائد؟ هل نرضى بالمعاصي والذنوب؟ الرضا بذلك حرام، منهي عنه، مع انه قضاء، ما ربنا قضى به. اذا سرقت فالذي قدر ذلك الله عز وجل، ولكن قدر، لماذا قدر ذلك؟ انت الذي فعلته، الله لم يفعله. وده الهدى والضلال لم نتكلم عنه بعد. فقدر المعائد لا نرضى عنه، وانما خلي بالك بعد ان يحدث حياتي شيء من الرضا عن المعائد دي، بعد ما حدثت خلاص وزعنا وندمنا واستغفرنا وتبنا، هترضى بقضاء الله عز وجل. لماذا؟ ان لانه قدر عن انت لا تحتج بها، وسنوضح ذلك تم باذن الله، لا تحتج بها، ولكن بشرط ما ترتب على هذه المعائد. ايه اللي ترتب على هذه المعائد؟ اولا المعائد دي مش قضاء، هي قضاء ولكن بفعلك. اللي هنتكلم عن الرضا بالقضاء اللي هو بالمصائب السماويه او بمغالب ظلم العباد، انما الرضا بالمعائد المعاصي دي بفعلك انت، لا تدخل في كلامك، وان دخلت فالرضا بها بعد فعلها والتوبه منها والاستغفار والندم، الرضا يكون من وجه انك بهذا الذنب انكفرت الى الله عز وجل وتبت الى الله عز وجل وتاب الله عليك وقبل توبتك فاعطاك درجات عليا لانك رفضت هذه المعصية التي سقطت فيها بالطبع البشري وهكذا. اذا من الرضا ان الله قدر لك هذه المعصية التي ساقك بها الى درجات عالية عنده، هو بهذا الاعتبار من قضاء الله عز وجل. ان تسرق وتقول الله قدر السرقة فانا ارضى بالسرقة، انا ارضى بالقضاء، هذا لا يكون من موحد فاهم لدينه. كلامنا اذا سيكون في الرضا بالقضاء الذي هو التعلق بالمصائب، بالمصائب والمكروهات، وجبلت النفوس على كراهة الآلام والمصائب والمكروهات. النفوس تريد الاموال، تريد الصحة، تريد الجمال، تريد السلامة، تريد العافية، تريد الخير في الدنيا والآخرة، تريد الجنة هنا وهناك وفي القبر جنة الفردوس كمان بالمرة. النفوس عايزة كده، تطلب كده، نطلب وهناك الله العافية سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى إذا المصائب دي والمكروهات لابد أن نرى طريقة، مش لنصبر، والصبر ده واجب خلاص، واجب عليك، ده واجب الصبر على المصائب واجب، ده مفيش فيه كلام. انما الرضا اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو هيؤدي الى الايمان الحق ويؤدي الى اعظم درجة، اللي هو الرضا عن القضاء ولنسأله الله تبارك وتعالى، هذا شيء اخر اللي هو يتعلق بالمصائب ويتعلق بدرجة عالية بعد الصبر. في قوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب يعني اذا لابد من المكروهات والآلام، طب نعمل ايه؟ ما الذي نفعله؟ ان تقول انا لله. اجمع كلمات في الطريق الى الرضا بالقضاء هو الصبر خلاص. الصبر هيستمر الى ان يرضى بالقضاء، كما في حديث يروى عن الاحسان ابن عباس يقول ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، او كما قال. والحديث فيه كلام في سلبه، لكن يذكر شيخ الاسلام كثيرا ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين فافعل، والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فهذه الآية وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله نحن ملك لله يتصرف فينا كيفما يريد، والله لا يتصرف في ملكه الا بموجب اسمائه وصفاته، بعدله، برحمه، بلطفه، باحسانه، ببره، بفضله، بربوبيته، بالهيته، بحكمته، بقدرته، ما هو دي بعض الصفات ده واسماء ربنا عز وجل. فذلك يقول انا لله، ايه طب ايه المشكله؟ هي ملك لله عز وجل، هو المالك، والملك يتصرف فينا كيفما يريد، يبقى نزعل ليه احنا؟ نهضى بنيه. ثم وانا اليه راجعون، فلن يضيع اجر عمل لن يضيع عمل عامل، لن يضيع اجر من احسن عملا، لن يضيع اجر الصابرين، وانما يوفى الصابرون اجر يعوضهم بغير حساب. يبقى انت رجاله هيديلك يعوضك احسن تعويض عياره على التعويض هنا، لان المصائب لا تفرق بين المؤمنين والكافرين. المصائب لا تترك احدا بسنة الله عز وجل، ولكن الموحد يقول ماذا الله قدرها وانا ملك ربنا عز وجل، وبعدين قدرها لي بنعمته مع انها مصيبة وتدمير. ولماذا نعمة؟ لاني الله قدرها وقدر معها لي صبرا اجده من نفسي وثباتا. ان الصبر ينزل من السماء على قدر المصيبة في الحديث، وان المعونة لا تنزل على قدر المعونة المؤنة في الحديث ايضا. فاجد ذلك في قلبي واجد ذلك من نفسي، وينزل علي السكينة سراء، بل هو تثبيت من الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا الصح البلاء ده مع اني اكرهه والنفس تكرهه، وده ما فيهوش فيه معارضة ولا حاجة معارضة بقضاء الله، ده شيء طبيعي خالص عند النفس. ولكن انا ساعتها اشعر بلطف من الله وبتثبيت من الله، واشعر بالصبر عند الصدمة الاولى، وفي ذلك اجر عظيم. اذا هي نعمة من الله ام لا؟ فاذا ثم الله عز وجل هو الرب وهو مستوجب لذلك بانك تحمده، لان الحمد هو كمال الرضا. ما هو الرضا ده شيء فشيء لغاية لما يصل الى الحمد. الحمد هو كمال الرضا، والحمد لله نظر لجميع اسمائه وصفاته. ثم الرضا عن القضاء لشيء اخر، ان تعلم ان الله هو ربك فهو يحسن الاختيار لك، وهو يعلم تدبير امورك اكثر منك واعلم منك، ويعلم الخير لك اكثر منك، فانت تفوض له تماما فترضى بما قسم لك وترضى بما قدره لك، في سواء في المصائب في النعم الملذات في نعم الطاعات، انت راض عن الله دائما مع كراهة الالام والصراخ من الالام والمكروهات، ده شيء ثاني خالص. اذا اصابت المصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما الذي يتم بعد هذا المعنى؟ ام سلمة رضي الله عنها لما مات ابو سلمة ومرها رضي الله عنها تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اخلص لي خير من جنة في مصربي واخلف لي خير من قلق. ومن خير من ابي سلمة؟ ولن تكن تعلم ان رزقها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو خير من ملء الارض، بل من ملء الارضين من ابي سلمة رضي الله عنه. فلذلك تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارزقني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وعندما تجد رجلا قد اصيب بشيء في ولده او في اخيه او في حبيبه، فانما تقول له تقول تأمره بالصبر، تقول له لله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذه أجمع كلمات في مسألة المصائب المقدرة، أجمع كلمات. ولكن كما قلت الصبر والثبات مترتب على أسماء الله تعالى ووصفاته، ونستمر في هذا إلى أن نصل إلى الشكر، أن نشكر الله أن قدر لك هذا البلاء وأن ثبتك فيه فأعطاك الأجر العالي وكسرك له فارتفعت عنده درجات، فتشكره على ذلك وترضى بكل ما يقدره لك سبحانه وتعالى وعز وجل. ويكون ذلك أيضا بأن تعلم بمثالين اثنين سهلين جدا. انظر إلى الزارع الفقيه في زراعته كيف يقوم في بستانه، له جنة من الجنات أو بستان من البساتين، فيقوم بالتفريق بين أوصال الأشجار وبتقطيع الأغصان وبتكليم الفروع وبإزاقة الأشجار ألم القطع بالحديد، ويستمر هكذا، ثم يعطش هذه الزروع لكي تقوم بإنضاج الثمرة وبإخراج الثمرة، يعطشها حينا ويسقيها حينا على قدر وعلى حكمة وعلى علم حتى تنضج الثمرة، فيذيق الأشجار ألم الحديد حتى تصبح الثمرة صالحة لأن تبسط بين أيدي الملوك، بين أيدي الملوك. وإله تعالى وعز وجل المثل الأعلى يبتلي عبده ليربيه بهذا البلاء وليعلي درجاته بهذا البلاء حتى يجعله عنده في الأبرار ومن المقربين. فذلك بحكمة الله وبعدل الله وبلطف الله وبفضل الله وبمنة الله، وأن للجاهل بربه وبأسماء ربه وبصفات ربه أن يفقه هذا وأن يرضى عن القضاء. مثل آخر، الرجل الفقيه الذي يريد ان يربي ولده على العلم والفقه وعلى الكمال والجمال، فانما يعطيه المال اذا لزم الامر، ويمنع منه المال اذا وجد ان المال يطغيه ويدخله في ابواب الفتن، ثم هو يذهب به الى الطبيب لكي يذيقه من الالام الجراحات والكيماويات وما الى ذلك، لانه يريد مصلحته ويريد ان يربي ولده. ولله تعالى المثل الاعلى، فكل موحد يعلم ان الله تعالى له الحكمه البالغه في قضائه وقدره، فان قدر سرقه امواله او ان قدر فقد حبيب لك او ان قدر هدما لبيتك او تسليطا للظلمه عليك او حبسا لك عن الدنيا وما فيها، وان قدر لك ما قدر، فانت تعلم وتذكر هذين المثلين، لان الله هو احكم الحاكمين وارحم الراحمين واعدل العادلين واحسن المربين واحسن الخالقين سبحانه وتعالى وعز وجل. فان قدر لك شيئا فانت رضيت به ربا، فما قدر ذلك الا لترتقي على مدارج الكمال في القربى منه، ليعطيك الرزق الذي هو لله ما له من نفاذ، ليعطيك رزق الاخره. فكن على هذا المثلين من ذكر دائما وابدا، علاوه على التفقه في اسماء الله وصفات الله عز وجل حتى ترضى بقضاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، اعلم اخي المؤمن ان عامة مصالح النفوس في مكروهاتها سنن ربانية، مش كلها بتتحملها، كما ان عامة مضارها واسباب هلكتها في محبوباتها وفي الجهاد اللي هو كمال القوى الغضبية. يقول ربنا عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، فكيف لا ترضى بما قدره ربك لك. وفي القوة الشهوانية اللي هو في النكاح اللي هو كمان القوة الشهوانية، يقول تعالى: وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة النكاح، فينبغي المؤمن ينبغي لا يجعل المعيار فيما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل يجعل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، هذه المسائل الهامة في الرضا بالقدر، ولم ندخل بحث فيما يتصل بالقدر في الهدى والضلال، وسنتكلم فيه ان شاء الله في الدرس الخطبة المقبلة باذن الله تعالى هنا حتى نتمه باذن الله عز وجل، يعني تعليق يسير نكمل به ما لم نستطع اكماله اليوم، ثم ندخل في مسألة الهدى والضلال، وسندخل فيه ان شاء الله بطريقة سهلة، لن نذكر مشكلات ومعضلات الفرق جبريا قدريا مجوس معتزلا، مش هندخل في التهذيب تفاصيل، والا الناس ممكن جدا يصابوا بشيء من الفتن، وانما سناخذها باسلوب سهل جدا، معرجين في ذلك على ما قلناه في الارزاق، بس ده رزق دنيا وده رزق اخره، ده سهل اهو، يعني باب رزق الدنيا اظنكم فهمتوه بفضل الله، طب رزق الاخره يفرق ايه؟ وأسباب رزق الدنيا السعي والتعب والتفكير والأسباب، طيب ما كذلك الآخرة في الأسباب من ناحية الهدى والضلال، فسيكون سهلا بإذن الله عز وجل. عباد الله، فيما يتعلق بالرضا بالقضاء والقدر، كما قلت الحمد هو كمال الرضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند النعمة: الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند البلاء او عند ما يسوءه: الحمد لله على كل حال. ايه الحمد؟ كمال الرضا. فمنين ما يذكر الحمد يبقى هو ده ايه؟ الرضا. يعني بنتكلم عن الرضا عن القضاء، لما يحصل لك مصيبه خلاص اذكر الحمد، لان الحمد بس الحمد ايه؟ الناس يقولون: طبعا نحمد ربنا، هنعمل ايه يعني؟ هنروح فين يعني؟ لكن غصب عنك بحمد، ده مش حمد، ده مش حمد، ده الحمد ده بشروطه وبمعناه، ان يعلم الذي قلته لكم، هو ده الحمد. الكمال كله لله، اذا قدر الله هذا وانا مؤمن فانا اعلم الحديث. بس خلي بالك، ان الله تعالى لا يقضي قضاء للمؤمن الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. يموت لك حبيب او تفقد مالا او ولد يفشل في الدراسة او يفشل في العمل او الاكل، كل ذي مصائب. المصائب دي ايه؟ من قضاء الله عز وجل. ما في قضاء ابدا الا وهو خير، بس لمن؟ للمؤمن. لكن تقولك لا، للمؤمن مين؟ اللي جاي ده بقى، اللي جاي مش انا وين؟ نسأل الله ان يكون منه. المؤمن اللي هو مين؟ ان اصابته ضراء صبر. اهو ده القضاء دائما يكون خيرا في حقه، لانه هيصبر. ولو صبر، اديك استمعت الى ما قلته. شوف حيث انه تبدو ايه في سورة البقرة، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. وسنشرح في دروس القرآن ان شاء الله الجمع والاقتران بين الهدى والرحمة، شيء عجيب جدا، خير كله في الجمع بين الهدى والرحمة، سنرى ذلك ان شاء الله. فهم المهتدون اي الهدى، صلوات من ربهم ورحمة. اذا الله عز وجل يصلي عليك، فلماذا هو يصلي عليك؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمن رحيما. ومن الظلمات ان لا ترضى بقضاء الله عز وجل، ومن الظلمات ان تتساقط على قدر الله، وان تتلوم القدر، وان تقترح على القدر ان يجري بخلاف ما جرى به. ما هو ده من الظلمات، انما لما ربنا يصلي عليك هيرفع الدرجات وتلاقي نفسك دخلت فيما اقول. ادي معنى اولئك عليهم صلوات من ربهم. مش اولئك هنديهم 20,000 جنيه، او دول هنديهم ايه كم عمارة كده؟ اعوذ بالله، ايه اخر سهم ده؟ كم عمارة ايه تعيه؟ هو الرزق اذا جاء بغير شكر يبقى دي اقوة من الله عز وجل، يبقى ده استدراج. ها، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسمه باسم الرباني. انما المؤمن ما شرط المؤمن اللي القضاء دائما خير له، مش اي مؤمن. اللي من الذي هو ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وايه كمان؟ المؤمن اللي يعلم ان من سعادته استخارته لله عز وجل، ان من سعادته استخارته لله عز وجل، وان يرضى بما قسم الله له، ومن شقاوته ان يترك استخارته لله عز وجل وان لا يرضى بما قسم الله له. المؤمن عارف كده ويعلم الكلام ده، ثم ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء شكر. هو ده كل قضاء الله يكون خيرا له، فان اعترفت. وانا بقول لك كل قضاء الله في الحديث خير له. فان اعترفت بقضاء المعارف قلنا كما قال شيخ الاسلام في المجلد العاشر انها قضاء المعارف مش داخل هنا، لان بقول ان اصابته في الاثنين، وقضاء المعارف مش اصابك ده، انت اللي عملته، انت اللي جئت بالسيئة. وان ادخلته فبالشروط لما يترتب على المعصية من توب وانكسار وافتقار الى الله عز وجل واستغفار وندم وتواضع وخضوع وخشوع. فاذا لم يحدث هذا يبقى ده مش القضاء الذي هو خير للمؤمن لحال من الاحوال. هذا عجب والله في هذه العلوم التي نجدها في التراث العظيم لشيوخ الاسلام. ففي هذا الحديث يعني قد لا ينتبه الناس له، هو من حديث ابي موسى عند الامام احمد. اذا قبض ولد العبد يقول الله الملائكة اقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك، وده الرضا يعني، حمدك واسترجع، يعني حمدك وانما رجع له راضي باللي عملته، وانا رجع له ثاني هاخد قد كده مليون مرة. اتضربت حاجة هاخد عليها فلوس كتير قوي، رزق كتير قوي عند الله، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ادي معنى حمدك واسترجع. طبعا مش هيقولوا لله حمدك واسترجع على كل يقول ايه الحمد على كل حال ان لله وان اليه راجعون ويرد بالحديث، لا، لن يقولوا ذلك الا عمن قال ذلك من قلبه اولا وبلسانه ثانيا. لما الكلام اللي في اللسان ده بس، لا لا لا لا، لما لا يروج على ملائكة الله عز وجل ولا يروج على علام الغيوب. حمدك واسترجع، فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، او سموه بيت الحمد. هو ده تمام الرضا. ايضا في الحديث، اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا مسألة الحمد وتمام الرضا، يبقى الرضا عن القضاء، الرضا عن القدر، هذا هو المعنى، والاحاديث فيها كثيرة. سبحان الله العظيم. في حديث عمار بن ياسر عند احمد والنسائي، وكنا ندعو به دائما في خطب الجمعة، اللهم بعلمك الغاية شد هي الاستخارة، كأنها استخارة، لان ربنا يعلم انت وتعلم، وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء، اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك، واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. وفي حديث علي هو صحيح، ان الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط. وفرق بين الرضا وبين العزم على الرضا. اكثرنا الان بعد ان استمع الى هذا الترغيب يقول انا سارضى، بل انت عزمت على الرضا. اما ان ترضى بالفعل، لان العزيمة قد تنتسخ عند المعاينة. ولذلك يقول الله عز وجل في هذا المعنى، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه. جري او بعضهم جرى. طب ليه؟ طب ما ده يبقى اذا الرضا بقدر الله عز وجل، اعزم عليه نعم، واستعن بالله في هذا. ان مجرد العزم على الرضا ليس معناه انك فعلا سترضى عند حدوث البلاء. لما تقولون ما تفعلون كبر ناقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الاثر الذي رواه الشافعي في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا هو الذي سمع، او النداء الذي سمع في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي قوله عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، النبي عصام يرضى بقدر الله ومع ذلك يبكي على الولد الميت، ولذلك اعتراضا على قدر الله. وحال الرسول اكمل حال صلى الله عليه وسلم. اما هو ايه؟ لا، ده الرحمة لخلق الله من باب الاحسان الى خلق الله، فهو يبكي على هذا الطفل الذي مات، هذا رحمة بهذا الطفل واحسانا للخلق، ولكنه لا يكون الا ما يرضى به الله عز وجل، فهذا ليس فيه تعارض. فاكمل الاحوال ان تحزن وان تبكي العينان، ولكنك لا تقول الا ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. واعظم مسعى ذلك هو رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلا بد ان ترضى لرضا الله، وان تغضب لغضب الله. وللحديث بقية ان شاء الله فيما يتعرض برضا بالقضاء، على الاقل بعض الترتيب والتبويب باذن الله عز وجل، حتى ننتقل الى مسألة الهدى والضلال. عباد الله، لا ينصرفن احدكم من موطنه هذا بعد الصلاة الا بعد ان يمد يده الى جيبه ليكتسب من فضل الله عز وجل. فعندما تدفع لإطعام المساكين عند أناس صادقين بفضل الله عز وجل والمنة لله وحده، فإنما ذلك يكون من فضل الله عليك. لقد قدم 9 والبقية 3 إن شاء الله من هؤلاء المساكين، تقدمت 9 أسر من هؤلاء المساكين، تقدموا بالاستقالة من هذا المشروع العظيم. لماذا؟ قائلين وهن أرامل أو قائلات، لقد رزقنا وكبر الولد وصار يتكسب الآن، فغيرنا أولى بهذا الرزق منا، بل هي ترجو ربها عز وجل أن يكثر رزقها حتى تؤدي الجميل لهذا المسجد من وجهة نظرها، وأن تعيد وأن تدفع. اقول لهذه الاسرة التسعة انما الرسول صادق مصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. انما اللي عنده حريص ان ياخذ من هنا اقول له ابشر بالفقر الى ان تلقى الله عز وجل، لان المسألة تأتي خدوش في وجهك يوم القيامة. الله العظيم اسرة مات عائلها وقدر الله ان تكون بجواره، المكان الذي اعمل فيه بالشركة، ومات الرجل وكان يجلس على منبر كاتب محكمة والكلام. فسألنا عن اسرته، 9 اولاد، 4 ذكور، 5 اناث، والمكان بعيد جدا مدينة السلام، وناس فقراء وايتام، وشيء بشع، والام مريضة ومدينة، والاب كان من اسرة كبيرة جدا في الصعيد، ولكن الناس قد اقتربوا من الكفر، قد نفضوهم تماما منذ 10 سنوات تقريبا. وانا اعين هذه الاسرة حتى عمل الولد، ومنذ سنة هو يستعد لهذا العمل الجديد في المراكب والدواخل، وابتدى يحصل على اجر كبير. اول راتب له ارسل الى اخيه ان يخرج منه 75 دولار، يقول لك للشيخ فاضل طلعوا اليتامى اذا ما كان بيصرف عليه. لا اله الا الله. يعني اذا هذا المشروع بفضل الله عز وجل مش هيمنعنا منه المجرمون، اللي عامل هو فقير مش فقير، وما مضحكش عليه، لا احنا بضحك على نفسه ده مجرم، وانما فلينكر هؤلاء التسعة الذين قدموا استقالتهم من ان يأخذوا على سلع الارزاق من هذا المشروع، لانهم قد اغناهم الله. فاقول لهم ابشروا، فالرسول صادق صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فهذا من فضل الله. فلا يصرفن احدكم الا وقد وضع في هذا المشروع ما يقدر به. اللي بيحصل هتقول لي في الكسوف وفي الارض كلها، لقد قدمت لك البيان عنه، وساتكلم عن قدر الله في كسوف وغيرها في الجمعه المقبله ان شاء الله باذن الله، ايضا قبل الدخول فيما يتعلق بالهدى والضلال. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان الحق الواجب برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا واهد بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أوابين، منيبين، مخبتين، بفضلك يا رب العالمين. سدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ادعنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وعوضهم عن عباداتك خيرا يا رب العالمين. اللهم عوضهم عن أوقاتهم التي استفرغوها في طاعتك وطاعة رسولك، عوضهم عنها خيرا، تعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، اهد نساء المسلمين، جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا متقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات والنقاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رد ضل عليك ردا جميلة وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم رحمك بالموحدين في كوسوفو, اللهم رحمك بالمسلمين في كوسوفو, اللهم رحمك بالمسلمين في كوسوفو وفي كل بقاع الأرض. اللهم رحمك بكل المبتلين من المخلصين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحمك بعبادك المبتلين في سبيلك المبتلين بالانتساب إلى الإسلام. رحمك بعبادك هؤلاء الذين هوجموا وقتلوا وقتلوا وشردوا بسبب انتسابهم إلى الإسلام. اللهم اخلفنا فيهم, اللهم دمر على من سد الطرق أمام المسلمين لمد العون إليهم. اللهم عليك بالصلب الخنازير, اللهم عليك بجميع كفار أوروبا وعليك بكفار أمريكا فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الكفار, اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم أجرهم بأنفسهم وسلط بعضهم على بعض, فرق جموعهم شتت شملهم واهد بذلك الموحدين إلى التوحيد. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام, اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.